إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فكنا بفضل الله وتوفيقه فرغنا في الدرس الماضي مما يتعلق بفصل صلاة المسافر والقصر والجمع، ونشرع الليلة مستعينين الله تعالى في الفصل المتعلق بصلاة الجمعة. قال المصنف: فصل. الجمعة فرض عين على ذكر الحر غير المعذور المقيم ببلدها أو بقرية نائية عنها بكفرسخ من المنار وإن غير مستوطن، وصحتها باستيطان بلد أو أخصاص لا خيام بجماعة تتقرى بهم القرية، وحضور 12 منهم باقين لسلامها، وإن في أول جمعة وإمام مقيم وكونه الخاطب إلا لعذر وبخطبتين من قيام بعد الزوال مما تسميه العرب خطبة داخل المسجد قبل الصلاة، فإن أخرهما أعيدت إن قرب تحضرهما الجماعة، يحضرهما هنا مكتوب، وبجامع مبني على عادتهم متحد، فإن تعدد فالعتيق، وإن تأخر أداء متصل ببلدها لا إن انفصل كثيرا أو خف بناؤه، ولا يشترط سقفه ولا قصد تأبيدها به أو إقامة الخمس، وصحت برحبته وطرق متصلة مطلقة، ومنعت بهما إن انتفى الضيق واتصال الصفوف لا بسطحه ولا بما حجر كبيت قناديله ودار وحانوت، وسن استقبال الخطيب إلى آخره. هذا الفصل يتكلم فيه عن أحكام صلاة الجمعة، عن حكمها وعن شروطها وعن مسنوناتها ومندوباتها وجائزاتها ومكروهاتها وأعذار تركها وغير ذلك. فبدأ بحكمها فقال: الجمعة أي صلاة الجمعة فرض عين بالنص والإجماع. فأما النص فمن الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وعاتب من ذهب عنها أيضا. والسنة: لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليكونن من الغافلين، ومن ترك 3 جمعات طبع على قلبه، كما جاء في بعض الأخبار، بعضها في صحيح مسلم: لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات. وأجمع العلماء على ذلك، وخطأوا ما نسب إلى الشافعي من أنه يقول إنها فرض كفاية، حتى بعض الشافعية خطأ ذلك وقال إنه فهم ليس بصحيح لكلام الشافعي، لبعض كلام الشافعي رحمه الله. وقد ذكر المقرر المبارك أن نقل عن بعض العلماء أن ابن عبد البر حكى الإجماع على وجوب على فرضية عينها، نعم، على كونها فرض عين. لكن على من هي فرض عين؟ ليس على كل إنسان. قال: على الذكر، أي لا على المرأة. طبعا معروف أن كل تكليف لا يجب إلا على العاقل البالغ، ولهذا لم يعني يذكره هنا. فإذا على الذكر البالغ العاقل، على الرجل لا على المرأة، الحر لا على العبد ولو كان في شائبة حرية، ولو أذن له السيد على المشهور كما ذكر المحشي، غير المعذور. أما المعذور بعذر من الأعذار الآتي ذكرها إن شاء الله فإنه لا تجب عليه، فإن الأعذار تمنع وجوبها عليه. المقيم لا المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، والمقيم هذا يشمل ولو إقامة قاطعة للسفر، لا يلزم أن يكون مستوطنا، فإنه تجب عليه تبعا للمستوطنين. إذا كان مثلا إنسان نزل ببلد 4 أيام صحاح فأكثر على ما تقدم، فتجب عليه الجمعة تبعا لأهلها. أما إذا كان دون ذلك فيقولون لا تجب عليه. ببلدها أي ببلد الجمعة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، أو بقرية نائية عنها بكفرسخ. يقول أيضا: توابع البلد يعني من يسكن فيها يجب عليه أن يأتي الجمعة إذا كان بعده عنها بكفرسخ، أي بفرسخ ونحوه من ثلث فرسخ، إذا كان على فرسخ وثلث فأقل فيجب عليه أن يحضر الصلاة. لكن هذا الفرسخ من أين يبدأ وكيف يقاس؟ قال: من المنار. من هنا ابتداء الغاية، أي من المنار الذي يؤذن عليه للجمعة، وليس من طرف البلد، لأن المذهب فيه لأن في المذهب قولين في هذا، لكن الشيخ هنا جزم بأن القول المرجح أنه من المناط ليس من طرف البلد. معروف أن الجامع قد يكون في وسط البلد، فإذا حسبناه من وسط البلد سيقي يعني لابد أن يكون قريبا جدا من البلد، أما إذا حسبناه من طرف البلد فسوف تتسع رقعة الوجوب. أما من في البلد فيأتيها ولو بعد مكانه الذي في البلد، حتى لو كان على 7 فراسخ أو على أي بعد فإنه يأتيها، وإن غير مستوطن، حتى هذا المقيم حتى لو كان غير مستوطن، لكن هو لا يسمى مقيما إلا إذا أقام إقامة قاطعة للسفر بأن أقام 4 أيام صحاحا فأكثر على ما تقدم في الفصل الذي قبله، فهذا تجب عليه لكن تبعا لأهلها، فلو لم تجب على أهلها لم تجب عليه هو، لأنه هو تابع والتابع تابع. أما المستوطن بالشروط الآتية فتجب عليه استقلالا هو الأصل، وصحتها يعني وشروط الصحة صحتها تحصل بشروط. أخذ يتكلم عن كل منها ويفصله، فقال باستيطان، نلخصه أولا، باستيطان بلد أو أخصاص، وإمام مقيم، وبخطبتين، وبجامع مبني. باستيطان بلد، نعم، بجماعة وإمام وبخطبتين وبجامع. فهو الشروط 5، الأول الاستيطان، والثاني الجماعة الذين تتقرب بهم قرية، والثالث الإمام المقيم إلى آخره، والرابع الخطبتان، والخامس الجامع بشروطه. هذه الشروط الإجمالية، ولكل منها شروط، وأوصلها المحشي بشروطها الفرعية إلى 25 شرطا، لأن الخطبة وحدها فيها نحو 9 شروط، خطبتان لهما نحو 9 شروط، وهكذا. طيب نأخذ، قال باستيطان بلد يعني أو أخصاص، إما أن يكون بلدا مدينة أو قرية أو نحو ذلك، أو حتى أخصاص. الخص قال هنا هو البيت من القصب، يعني كأنه يشبه ما يسمى عندنا بالقطاطي، هذا أيضا إذا كانوا مستقرين في هذا البلد. والاستيطان هي الإقامة، هو الإقامة على نية التأبيد، هذا معنى استيطان. في فرق بين الإقامة الاستيطان أخص من الإقامة، الإقامة قد تكون 4 أيام فأكثر إلى آخره، أما الاستيطان هي الإقامة على نية التأبيد، فلا بد أن يكونوا مقيمين بنية التأبيد. وعلى هذا فالأشياء المؤقتة لا تجب عليهم الجمعة بل ولا تصح منهم، مثلا ما يسمونه ب يعني الكامب أو كذا للبترول، وهذا كله عند الأئمة لا تصح فيه صلاة الجمعة، يعني ليست مسألة لا تجب فقط، بل حتى لو صلوها لا تصح، وبهذا جاءت فتاوى اللجنة الدائمة وغيره. بعض يعني المشايخ مثلا رخصوا كذا، لكن يعني المهم أن هذا هو المذهب، وأيضا هو قول عامة أهل العلم، مذاهب كثيرة، أحسب أنه ربما يكون قول المذاهب الأربعة أو أكثرها. طيب باستيطان بلد أو أخصاص لا خيم، الخيم لا تدخل، لأن الخيم وإن طال مقامهم بمكان ما فإنهم ليسوا مستوطنين، فشأن أهلها الترحل. بجماعة، هذا الشرط الثاني، أن يكون الجماعة الذين تتقرى بهم قرية، بمعنى أنهم يدفعون عن أنفسهم وتقوم معايشهم ببعضهم ويستغنون عن غيرهم، وليس لهم عدد محدود بالنسبة لإيش للاستيطان، يعني لا بد أن يكون هذا الاستيطان تستوطنه جماعة يدفعون عن أنفسهم تتقرى بهم قرية. ويحضر من هؤلاء الجماعة 12 في الصلاة نفسها، ولهذا قالوا حضور 12 منهم باقين لسلامها وإن في أول جمعة، يعني أن يحضر منهم 12 على الأقل، وهذا مأخوذ من حديث جابر الذي في الصحيحين أن الصحابة لما انفضوا بقي منهم 12، فأخذ منه بعض الفقهاء أن أقل عدد تصح به الجمعة 12، وبعضهم يرى أقل وبعضهم يرى أكثر، لكن المهم المذهب 12 غير الإمام، الإمام ليس منهم. وحضور 12 منهم، أي حضور من بداية الخطبة إلى سلامها، أي إلى سلامهم هم منها. ولهذا قالوا لو كانوا 12 بالضبط فلو أحدث واحد منهم بطلت الصلاة على جميعهم، أما إذا كانوا أكثر من هذا فلا يضرهم. وإن في أول جمعة، حتى سواء كان في أول جمعة تقام في هذا البلد أو في هذا الجامع أو بعد ذلك لا فرق. وهو إنما قال هذا ردا على بعض علماء المذهب الذين يفرقون بين أول جمعة وغيرها، فيقول شرط الصحة أن تستوطن جماعة تتقرب بهم قرية ويحضر منهم 12، لا يلزم أن يحضر جميع الجماعة الذين تتقرب بهم القرية حتى تصح الصلاة، لا، فرق بين الحضور وبين الاستيطان. الاستيطان يحصل من جماعة تتقرب بهم قرية، أما إذا كان عددا قليلا لا تتقرب بهم قرية فلا تجب عليهم ولا تصح منهم. مثلا إذا كانوا 12 فقط مثلا وهم لا تتقرب بهم قرية، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح بهم. لكن أن يستوطن جماعة، فهؤلاء الجماعة لو تفرقوا وتخلفوا مثلا عن الجمعة إلا 12 حضروا مع الإمام فتصح الصلاة، لأن الاستيطان من الجماعة التي تتقرب بهم قرية حاصل، والصلاة من 12 حاصل مع الإمام طبعا، يعني سوى الإمام وإمام مقيم وكونه الخاطب إلى العذر. أيضا اشترطوا في صلاة الجمعة أن تكون بإمام، يعني هي أصلا صلاة الجمعة لا تصلى إلا جماعة، وهذه الجماعة من لوازمها أن يكون ثمة إمام، وهذا الإمام له شرطان: الأول أن يكون مقيما، ولو إقامة تقطع السفر فقط ولم يكن مستوطنا. إذا كان الاثنى عشر هؤلاء مستوطنين هو لا عليه أن لا يكون مستوطنا الإمام. وذكر المحشي أو المقرر لا أذكر الآن، إما الصاوي وإما المبارك، ذكر أنه من شروط هذه الإقامة أن لا يكون أقام لأجلها، لأجل الجمعة. طيب، إن لم يكن السلطان طبعا سيأتي هذا، وكونه الخاطب إلا لعذر. الشرط الثاني في الإمام أن يكون هو نفسه الذي يصلي هو الذي يخطب، ولا يجوز عند المالكية أن يخطب شخص وأن يصلي شخص آخر إلا لعذر، بل إذا فعلوا هذا بطل الصلاة لأنهم فقدوا شرطا من الشروط، إلا لعذر. إذا كان هناك عذر فيجوز، مثلا إنسان خطب ثم غشي عليه مثلا أو حصل شيء يتأخر، أما إذا كان عذرا قريبا فيجب عليهم انتظاره، مثلا إذا أحدث يذهب يتوضأ ويأتي ويجب عليهم أن ينتظروا إذا كان الوضوء قريبا، أما إذا كان سيتأخر فإنه هذا عذر لهم أن يصلي بهم غيره. وبخطبتين من قيام بعد الزوال مما تسميه العرب خطبة داخل المسجد قبل الصلاة، أيضا لا تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولها شروط، لهما شروط: الأول أن يكونا من قيام، وتركوك قائما. وقال الصحابي في صحيح مسلم: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله عز وجل تركوك قائما، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما خطبتين يجلس بينهما. ورجح المصنف في الشرح أنه واجب غير شرط، وقيل بسنيته وقيل بوجوبه وهو الأقوى، وعلى أنه شرط، وذكره في المتن على أنه شرط، لكن قال الأصح أنه واجب غير شرط، فإن جلس من غير عذر أثم وصحت، هكذا رجح في الشرح، مع أن ظاهر المتن أنه شرط، وهذا يلزم منه أنه إذا خطب جالسا بطلت الصلاة أو بطلت الخطبتان يعني، ويلزم من بطلانهما بطلان الصلاة إلا إذا أعيدتا بعد الزوال. لا يجوز عند المالكية والجمهور أن يخطب قبل الزوال خلافا للحنابلة، حنابلة احتجوا بأحاديث وآثار على هذا، لكن الأئمة الثلاثة على أن خطبة الجمعة لا بد أن تكون بعد الزوال. مما تسميه العرب خطبة، هذا الشرط الثالث، لا بد أن تكون يعني مثلا متركبة ولو من جملتين مسجوعتين، كنحو اتقوا الله أطيعوا الله فيما أمر واجتنبوا ما عنه نهى وزجر. هذا هو ضابط الخطبة عند المالكية، وهو من أحسن الضوابط، خلافا لمن قال مثل يعني بعض المذاهب الأخرى، بعضهم يتساهل جدا مثل يعني يقول لو هلل أو سبح فقط يجزئه، وبعضهم يشدد يقول لابد أن يكون فيها آية وكذا وأمر بالتقوى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ليس فيها أدلة صريحة أنه لابد في الخطبة من هذه الأمور. فالعرب فالضابط المالكية جيد جميل، يقول شيء مما تسميه العرب خطبة داخل المسجد قبل الصلاة، هذا شرط أيضا، شرط رابع أن يكون داخل المسجد، فلا يصح أن يخطبهما خارج المسجد. قبل الصلاة هذا شرط أيضا، فلا يجوز أن يصلي ثم يخطب، هاتان هذه الصلاة باطلة، لا بد أن الصلاة تكون بعد خطبتين، فإن صلى ثم خطب أعاد الصلاة إن كان بالقرب. ولهذا قال فإن أخرهما أخر الخطبتين عن الصلاة أعيدت الصلاة إن قرب، أما إن بعد فلا بد من استئناف الخطبتين أيضا. يعني إنسان صلى ثم خطب نقول له أخطأت، صلي الآن ركعتين أخرين، فإذا كان قريبا يصلي ركعتين وانتهى الأمر. طبعا ضابط القرب على نحو ما تقدم في السهو، أن لا يخرج من المسجد وأن يكون قريبا عرفا، فإذا بعد عرفا أو خرج من المسجد وجبت إعادة الخطبتين أيضا. ثم من شرط الشرط السادس والأخير الذي ذكره في المتن للخطبتين أن تحضرهما الجماعة 12، فلو حضر الخطبة 11 وجاء 12 مثلا في الخطبة الثانية أو في الصلاة لا يصح هذا، لا بد أن تحضر خطبتين، لأن الخطبتين قائمتان مقام الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أو من الصلاة الرباعية خلينا نقول، لأن الراجح أنها ليست بدلا عن، هي المحشي له كلمة جميلة يقول هي بدل من الظهر في المشروعية والظهر بدل منها في الفعل. يا سلام، كلام لطيف. يعني أصلا في مكة ما كان في صلاة جمعة، فكانت صلاة الظهر حتى في يوم الجمعة، ثم شرعت صلاة الجمعة بدلا عن صلاة الظهر في هذا اليوم في المشروعية فقط، يعني أولا كان الظهر ثم تحولت إلى جمعة، والظهر هي التي تنوب عن الجمعة في الفعل، بمعنى أن الإنسان إذا ما تيسر له صلاة الجمعة ليس من أسباب، وكذلك الأناس الذين لا تجب عليهم فإنهم يصلونها ظهرا، لكن لا يقال إنها بدل من الظهر، مما استشكل به القول بأنها بدل من الظهر على ظاهرها كذا، أنه يلزم منه أن الظهر لو صليت قبل وقت الجمعة لمن تلزم الجمعة أو في وقتها صحت، وهذا ليس بصحيح، ليس كذلك، لعله يأتي. الإنسان الذي تلزمه الجمعة إذا صلى الظهر في وقت الجمعة أو قبلها بطل الصلاة، وهذه ليس الصلاة المعتبرة، لا بد أن يذهب إلى الجامع يصلي، أنها فرض عين. قال وبجامع مبني على هذا الشرط الرابع أو الخامس، ولا وبجامع مبني على عادتهم، لا بد أن تصلى في الجامع عند المالكية، فلا تصح في براح من الأرض مثلا أو في بيت أو فندق أو نحو ذلك، هذا كله لا يصح عند المالكية، حتى لو حوطوه بحجارة أو كذا وقالوا هذا هو مسجدنا وجامعنا، هذا لا يصح، لا بد أن يكون جامعا مبنيا أولا، ثم هذا البناء على عادتهم في البناء، لا يكون أخف من بناء البلد، لا يكون مثلا هم يبنون بالطوب ثم يبنون المسجد مثلا بالخص أو كذا، هذا لا يصح. أما إذا كان أصلا هم بيوتهم من أخصاص فلا بأس أن يبنوا المسجد الجامع على نحو ما يبنون بيوتهم. متحد يعني واحد، فلا تصح الجمعة عند جماهير العلماء في جامعين، لا بد أن يكون البلد فيه جمعة واحدة، فإن تعدد ماذا يحصل؟ قال لك فإن تعدد فالعتيق وإن تأخر أدان، فإن تعدد الجامع فالجمعة للمسجد العتيق أي الأقدم إقامة لصلاة الجمعة، ولو كان يصلي متأخرا عن المسجد الآخر، مثلا المسجد الجديد يصلي الساعة 1:15 والقديم يصلي الثانية مثلا، هذا لا يؤثر، الجمعة للعتيق تقدم أو تأخر لأن الآخرين معتدون خلافا لبعض أهل العلم. طيب، وهذا أظن أن الدسوقي ذكر في حاشيته أن العمل بعد ذلك استمر على قول الحنفية بتعدد الجوامع، وإلا فالمالكية والشافعية كلهم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون عموما لا يصلون إلا جمعة واحدة، أول بلد صلي فيه جمعتان أظنها بغداد في بعد سنة 200 وكذا، لأنه انقسمت بسبب النهر وصارت كبيرة جدا، فصلوا على هذه الجهة من النهر وعلى هذه الجهة من النهر. أما عمل المسلمين منذ بدء الإسلام وفجر الإسلام إلى ذلك الوقت في أنهم يصلون في جامع واحد، ولهذا ثبت في صحيح البخاري أول جمعة جمعت بعد جمعة بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بمسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. كل هذه البلاد ليس فيها جمعة، فضلا عن المدينة ليس فيها جمعة إلا في جامع عبد القيس ومسجد عبد القيس. لكن مع الضيق وكثرة المسلمين الذي حصل جرى عمل المسلمين على الجواز، لأنه لا يمكن الآن أن يجمعوا في جامع واحد كما هو واضح، بل ولا في جامعين، بل ولا في 10 مساجد الجوامع، يعني لا يمكن في البلاد الكبيرة أتكلم. متصل ببلدها، لابد أن يكون الجامع متصلا بالبلد، والانفصال اليسير مغتفر، أما الانفصال الكثير فلا. ولهذا قال لا إن انفصل كثيرا، أما إذا كان الجامع خارج البلد بمسافة بعيدة فهذا لا يصح، لابد أن يكون في البلد أو قريبا منه حكما أو فيه حكما يعني، أو خف بناؤه إذا خف بناؤه عن بناء الناس كما تقدم، ولا يشترط سقفه ولا قصد تأبيدها به أو إقامة الخمس. هذه 3 مسائل اشترطها بعض علماء المذهب، والصحيح عدم اشتراطها في الجامع. الأول أنه لا يشترط سقفه حتى لو كان مثلا بني ولم يسقف بعده تصح فيه الجمعة. الشيء الثاني أنه لا يشترط قصد تأبيد الجمعة به، يعني لا يشترط أن يكون غير مؤقت، ليس إقامة الجمعة مؤقتة فيه، لا، حتى لو كانت مؤقتة تصح. مثلا لو قالوا سنصلي في هذا إلى أن نبني جامعا الجامع الجديد ثم ننتقل إليه جاز هذا، لأن هذا ليس مزاحما للجامع العتيق بل هو نقل إليه، وهذا يجوز، يجوز أن ينتقلوا من الجامع العتيق إلى جامع آخر، لكن ما يكون جامعان في نفس الوقت. أو إقامة الخمس، لا يشترط أن يكون يصلى فيه الصلوات الخمس، لو كان جامعا خاصا بالجمعة لا يصلى فيه غير الجمعة صح، خلافا لمن اشترط ذلك. طيب هو بجامع إيش معناه لما نقول الجامع شرط؟ يعني لا بد أن توقع صلاة الجمعة في الجامع للجماعة وللأفراد، حتى أنت لو صليت خارج الجامع فأنت قد خالفت هذا الشرط. ولهذا بعض العلماء في المذهب قالوا ببطلان صلاتك، لكن هو قال الصحيح أنها لا تبطل بل تأثم أنت فقط لكن لا تبطل، ولهذا قال وصحت برحبته وطرقه المتصلة مطلقا ومنعت بهما إن انتفى الضيق واتصال الصفوف. هو إذا إذا إذا ضاق الجامع ازدحم واتصلت الصفوف جاز لك أن تصلي، أين ستصلي؟ هل ستطير؟ ما في مكان، لا بد أن تصلي. طيب لكن إذا فقد أحد الشرطين حرم عليك، هذه النقطة الأولى أثمت، يعني مثلا الجامع فيه مكان لم يمتلئ ولو اتصلت الصفوف لكن الناس تساهلوا هناك مكان داخل الجامع وهم يصلون خارج الجامع تكاسلا، هؤلاء يأثمون. أو العكس، مثلا الجامع امتلأ لكن يصلون في صفوف غير متصلة أيضا يأثمون. متى لا يأثمون؟ إذا انتفى الشرطان، يعني إذا تحقق الشرطان أنه أن الجامع ممتلئ والصفوف متصلة لا إثم عليه. طيب هذه النقطة الأولى من حيث الإثم. ومن حيث البطلان بعض علماء المذهب قالوا يأثمون وتبطل، لكن الشيخ الدردير يقول الراجح أنهم يأثمون ولا تبطل، فهو واجب غير شرط بالنسبة للأفراد. الإمام لا بد أن يكون المأمومون، يقول فيهم خلاف، ويقول الشيخ الدردير راجح أنها لا تبطل صلاته، وغيره قال تبطل. أما الإمام فلا بد أن يصلي داخل الجامع، لا بد أن يكون أن يوقع الخطبة فضلا عن الصلاة، خطبة والصلاة أن يوقعهما في الجامع. ولهذا قال وصحت برحبته، الرحبة هي ما وسع به الجامع مما حوله من المساحة التي حوله مفتوحة، هذه تسمى بالرحبة. والطرق المتصلة بالمسجد للمنفصلة، للمنفصلة بنحو بيوت وأشياء لا، هذه ما تصلح. ومنعت بهما أي بالرحبة والطرق المتصلة فضلا عن غيرهما إن انتفى الضيق، يعني كان هناك سعة، واتصال الصفوف أي أو انتفى، وانتفى أيضا اتصال الصفوف بأن انقطعت الصفوف. فأما إذا انتفى إذا كما شرحنا آنفا لا بسطحه، أما إذا كان في سطح الجامع فلا يجوز بل باطلة عندهم، عند على رأي ابن القاسم، وإن كان بعض علماء المذهب جوزه، جاء هذا عن مالك وغيره، لكن المشهور في المذهب المعروف في متون المذهب أن الصلاة بسطح الجامع باطلة ولو ضاق الجامع، السطح ليس كالرحبة والطرق المتصلة، السطح ليس كالرحبة ولا كالطرق المتصلة. وكذلك ما حجر، يعني الأماكن المغلقة التي ليست مفتوحة للناس، هذه لا يصح صلاة الجمعة فيها، لا تصح. كبيت القناديل، يعني بيت مثلا كان توضع فيه المصابيح والتي يعني يستصبح بها الناس في الجامع، هذا ليس مكانا مفتوحا، يعني مثل المخازن التابعة للمسجد، ودار مثلا دار التي الغرفة التي يجلس فيها المؤذن وتكون مغلقة لا يسمح لأحد أن يدخل فيها، وحانوت مثلا تابع للمسجد، دكان مثلا دكاكين التابعة للمسجد، كل هذا لا يصح أن يصلى فيه لأنها أماكن محجورة، يعني تغلق وتفتح. أما إذا كان مكان يعني مفتوح، وإن كان مكانا خاصا لكن مفتوح، فهذا يستصح الصلاة فيه. ثم تكلم عن السنن، وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل في شروط الجمعة وآدابها ومكروهاتها وموانعها وما يتعلق بذلك من المسائل. ولها شروط، الآداب يعني يشمل المسنونات والمندوبات، ولها شروط وجوب وهي ما يتوقف وجوبها عليها، وشروط صحة وهي ما تتوقف صحتها عليها. وبدأ بالأول فقال: الجمعة، الأول هو يعني هو بدأ بالشروط يعني، لكن قبل ذلك مهد له بالحكم. الجمعة فرض عين لا كفاية. قال المقرر المبارك: نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك كما في الحطاب. طيب، ولا تتوقف إقامتها ابتداء على إذن الإمام، خلافا لمن ذهب على إلى ذلك، يعني لعلهم الحنفية يشترطون إذن الإمام، فالمالكية ليس عندهم إذن الإمام ليس شرطا حتى ولو لم يأذن، بل ولو منعهم فيجب عليهم أن يقيموها إلا أن يخافوا منه، هكذا المذهب، إذا خافوا منه ضررا فلا يصلونها. على الذكر الحر، أي على كل ذكر حر لا على امرأة أو رقيق. قال المحشي: ولو كان فيه شائبة حرية، يعني إذا كان مكاتبا مثلا أو كذا، ولو أذن له سيده على المشهور، حتى لو سمح له السيد لا تجب عليه، هكذا هو المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. غير المعذور، لا على معذور بعذر مما يأتي من الأعذار المسقطة لها، المقيم ببلدها أي بلد الجمعة الآتي بيانه، أو المقيم بقرية أو خيم فلا مفهوم لقرية، نائية أي خارجة ومنفصلة عنه أي عن بلد الجمعة، بكفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، ذكر هنا المقرر قال: بكفرسخ ومقداره سير ساعة ونصف، يقصد سير الظهر بالأقدام يعني ساعة ونصف والله أعلم، هذا يفهم منه أن الميل يقطع في نصف ساعة فينظر في هذا. وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر، يعني فرسخ وثلث، لكن يبتدئ من وين؟ من المنار الذي يؤذن عليه، فتجب على المقيم المذكور وإن كان غير مستوطن ببلدها، بأن كان مقيما به لمجاورة، مجاورة البيت الحرام مثلا، أو تجارة أو غير ذلك، إقامة تقطع حكم السفر 4 أيام فأكثر وإن لم تنعقد به، يعني لا يحسب في 12، 12 لابد أن يكون مستوطنين كما يأتي إن شاء الله، فلا تجب على مسافر إذا لم ينوي إقامة 4 أيام صحاح. أما إذا كان ينوي 4 أيام فأكثر صحاح، فإنه تجب عليه لكن تبعا لأهلها المستوطنين لا وجوبا استقلاليا. فعلم أن شروط وجوبها الذكورية والحرية والسلامة من الأعذار المسقطة لها والإقامة، ولا يعد من شروطها البلوغ والعقل، لأنهما لا يختصان بها، لأنهما شرطان في الصلاة مطلقا بل في التكليف عموما، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمله، ولا يعد الشيء شرطا في شيء إلا إذا كان مختصا بذلك الشيء، هذا قاعدة اصطلاحية، أنه لا ينبغي أن تعد شيئا شرطا في شيء إلا إذا كان مختصا به، أما الأشياء العامة لا تذكر. ولهذا أتى بمثال قال: ألا ترى أن الوضوء وستر العورة لا يعدان من شروطها، أي من شروط صحتها، اكتب شروطهما لكن لعل الصواب شروطها، لكونهما لا يختصان بها، يعني هل نقول من شروط صحة الجمعة الوضوء؟ لا طبعا، لأنه شرط لكل صلاة، فما في معنى لذكرهما هنا، فكذلك هنا قالك ما تقل من شروطها البلوغ، من شروطها العقل، لأن هذا شرط في كل تكليف. ولما فرغ من بيان شروط الوجوب شرع في بيان شروط صحتها، وهي خمسة على سبيل الإجمال، إذ كل شرط منها له شروط، ومعلوم أن شرط الشرط شرط، لعلها اكتب هنا أن شرط الشرط شروط، لكن لعل أن شرط الشرط شرط، الشرط في الشرط شرط واضح، لأنه سيؤدي إلى عدم الشرط، والشرط يؤدي إلى عدم المشروط. قال المحشي ذكرها يعني إجمالا وتفصيلا يمكن أن ترجع إليها، فقال مثلا أولها الاستيطان ولو شرطان، أن يكون ببلد أو أخصاص، وأن يكون بجماعة تتقرى بهم قرية. الشرط الثاني حضور 12 رجلا، ولو ثلاث شروط، كونهم من أهل البلد، وبقاؤهم من أول خطبتين للسلام، وكونهم مالكيين أو حنفيين أو شافعيين مقلدين لمالك أو أبي حنيفة، وإن لم ينص على هذا الشارع. لماذا يقول هذا؟ لأن الحنفية يرون أن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر، والمالكية باثني عشر فأكثر، فإذا كانوا هم اثني عشر، وأما الشافعية والحنابلة أظن معهم في المشهور المذهبي يقولون لا تجب إلا بأربعين، فبالتالي لو كان العدد دون الأربعين وكانوا شافعية مقلدين للشافعي فلن يروا أن هذه جمعة أصلا، فكيف سوف يصلون بلا نية صحيحة. لكن إذا كانوا رغم كونهم شافعيين قلدوا في هذه المسألة مالكا أو أبا حنيفة صح، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن هذه جمعة شرعية، أما على مذهب الشافعي فهذه ليست جمعة شرعية. والشرط الثالث الإمام، ولو شرطان، كونه مقيما إن لم يكن هو الخليفة، أما إذا كان الخليفة أو نائبه فحتى لو كان مسافرا يصح أن يكون إماما، وكونه الخاطبة إلا لعذر. والشرط الرابع الخطبتان، وذكر لهم الشارح شروطا ثمانية ويزاد تاسع، وهو اتصالهما بالصلاة، يعني ما يفصل بينهما بفاصل مؤثر. والشرط الخامس الجامع، وله شروط أربعة كما قال الشارح، فتكامل تفصيل شروط الصحة 25. كلام لطيف جدا هنا للمحشي في هذا الموضع. طيب قال ومعلوم أن فقال وصحتها أي وشروط صحتها خمسة، أولها الاستيطان وهو أخص من الإقامة، لأنه الإقامة بقصد التأبيد، والإقامة يعني فالإقامة إيش أعم، اكتب عندي الإقامة لعل فالإقامة أعم. وإليه أشار بقوله باستيطان بلد مبنية بطوب أو حجر أو غيرهما، أو استيطان أخصاص من قصب أو أعواد ترم بحشيش، حتى لو كان مثل الأخصاص التي عندنا والله أعلم القطاطي، لا خيم من شعر أو قماش، لأن الغالب على أهلها الارتحال فأشبه المسافرين. نعم إن أقاموا على كفرسخ من بلدها وجبت عليهم تبعا لأهله كما تقدم، هذا شيء آخر، هذا وجوب تبعي ليس وجوبا استقلاليا، إذا كانوا على خيم لكن على بعد أقل من كفرسخ، سبق أن كل من كان على بعد أقل من كفرسخ من المنار تجب عليه تبعا لأهل البلد. ومعنى كون الاستيطان شرط صحة أنه لولاه ما صحت جمعة أهل، وكما يعني لابد أن يحصل هذا الاستيطان لتصح الجمعة في هذه البلد أصلا، لكن لا يشترط حضور جميع هؤلاء، يشترط حضور 12 منهم فقط. ولهذا قال وكما أنه شرط صحة وشرط وجوب أيضا، إذ لولاه ما وجبت على أحد الجمعة. فالاستيطان استيطان جماعة تتقرب بهم قرية، هذا إذا فقد لا تجب الجمعة ولا تصح. ويشترط لهذا الشرط شرطان، الأول كونه ببلد أو أخصاص كما قدمنا، الثاني كونه بجماعة تتقرى أي تقام وتستغني بهم القرية عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء في معاشهم العرفي عن غيرهم، ولا يحدون بحد كمئة أو أقل أو أكثر، فلو كانوا لا تتقرب بهم قرية بأن كانوا مستندين في معاشهم لغيرهم، فإن كانوا على كفرسخ من قرية الجمعة وجبت عليهم تبعا لهم كما تقدم، وإن كانوا خارجين عن كفرسخ من بلد الجمعة يعني لم تجب عليهم كأهل الخيام كما تقدم. ولو أحدث جماعة تتقرب بهم قرية بلدا على كفرسخ من بلد الجمعة لوجبت عليهم الجمعة استقلالا، يعني إذا كانوا على بعد أقل من فرسخ من المدينة مثلا وكونوا قرية، هل تجب عليهم جمعة المدينة ولا تجب عليهم جمعة استقلالية استقلالا؟ قال تجب عليهم استقلالا، إذا صاروا قرية تتقرى، إذا كانوا جماعة تتقرى بهم قرية وأحدثوا قرية مستقلة خاصة بهم خلاص تصير لهم جمعتهم الخاصة ما دام أنهم منفصلون عن البلد، أما إذا اتصلوا بالبلد فقد سبق أن البلد لا تصح فيه جمعتان. الشرط الثاني حضور 12 رجلا لصلاتها وسماع الخطبتين، وإليه أشار بقوله وحضور 12، هذا هو الشرط الثاني. نعم رجلا للصلاة والخطبة، هذا هو الشرط الثاني ليس كما تقول. ويشترط لهذا الشرط شرطان أيضا، الأول أن يكونوا منهم أي من أهل البلد، الاثنى عشر لابد أن يكونوا مستوطنين، فلا تصح من المقيمين به فضلا عن المسافرين لنحو تجارة إذا لم يحضرها العدد المذكور من المستوطنين بالبلد. لا بد أن يكون الاثنى عشر مستوطنين أن يكونوا باقين، الثاني أن يكونوا باقين مع الإمام من أول مذكور لسلامها، أي إلى السلام من صلاتها، أي سلام جميعهم، سلامهم هم ليس سلام الإمام. ولهذا قال فلو فسدت صلاة أحد واحد منهم ولو بعد سلام الإمام بطلت الجمعة. هذا إذا كانوا 12 بالضبط طبعا، أما إذا كانوا مثلا 13 14 15 فبطلان واحد. المقصود أنهم إذا قلوا عن 12، ولهذا يلغزون بهذه، هذا لغز فقهي، يقولون صلاة جماعة تبطل إذا بطلت على مأموم، طبعا معروف أنها إذا بطلت على الإمام تبطل على الجميع، لكن إذا بطلت على مأموم تبطل على الجميع. ما هي؟ هي هذه، إذا كانوا 12 بالضبط، فلو سلم الإمام ثم قبل أن يسلم هذا الرجل أن يسلمهم أحدث واحد منهم، يقولون بناء على المذهب يقولون بطلت على الجميع. فلو فسدت صلاة واحد منهم ولو بعد صلاة الإمام بطلت الجمعة. وحضور من ذكر شرط صحة وإن كان في أول جمعة أقيمت بهذا البلد، فلا يشترط في أول جمعة حضور جميع أهل البلد جزما، هذا هو الصواب. الشرط الثالث الإمام، وإليه أشار بقوله إمام مقيم فلا تصح أفذاذا، ويشترط فيه الإقامة، لا يشترط فيه الاستيطان. الإمام لا يشترط فيه الاستيطان، يشترط فيه الإقامة فقط. أما إذا كان مسافرا فلا تصح إلا إذا كان الخليفة كما تقدم، ولو لم يكن متوطنا كما أشرنا له بالوصف، لأنه قال إمام مقيم ما قال إمام مستوطن. وأن يكون هو الخاطب، فلو صلى بهم غير الخاطب لم تصح إلا لعذر يبيح الاستخلاف كما تقدم لنا في فصل الاستخلاف، كرعاف ونقض وضوء وجب انتظاره إن قرب، لعل ووجب انتظاره إن قرب زوال العذر، مفهومه أنه إن بعد لا يلزمهم انتظاره. أظن أن الشيخ خليل قال ولو أشار لهم، يعني إذا كان سيطول حتى لو قال لهم انتظروني لا يجب عليهم طاعته، لهم أن يستخلفوا غيره إذا كان سيشق عليهم لطول الانتظار. وإليه أشار بقوله وكونه الخاطب إلا لعذر. الشرط الرابع الخطبتان، وإليه أشار بقوله وبخطبتين بشروط ستة، أشار لأولها بقوله من قيام، وقيل القيام فيهما سنة، والأول قول الأكثر، والأظهر أنه واجب غير شرط، فإن جلس أثم وصحت. وثانيها أن يكونا بعد الزوال فإن تقدمتا عليه لم تجز. وثالثها أن يكونا مما تسميه العرب خطبة ولو سجعتين، نحو اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، فإن سبح أو هلل أو كبر لم يجزي، أي خلاف للحنفية كما قال المحشي. ورابعها داخل المسجد فلو خطبهما خارجه لم يصحا. وخامسها أن يكونا قبل الصلاة فلا تصح الصلاة قبلهما، فإن أخرهما عنهما مكتوب عنهما عندي لعل عنها أي عن الصلاة بركعتيها، أعيدت الصلاة إن قرب الزمن عرفا ولم يخرج من المسجد، فإن طال أعيدتا لأنهما مع الصلاة كركعتين من الظهر، فالطول والقرب كالمتقدمين في البناء. يعني إذا خرج من المسجد أو طال عرفا وجب إعادة الخطبتين أيضا. وسادسها أشار له بقوله يحضرهما الجماعة الاثنى عشر، فإن لم يحضروا من أولهما لم يجزيا. وعلى هذا ينبغي الإمام أن ينتظر مثلا إذا في شخص ثاني عشر، وأظن أنه حدثني بعضهم أنه كان في القرى قديما أحيانا يدقون الباب للناس يعني ليكملوا العدد، يقولون يلا يا فلان هيا حتى يبدأوا ليش الصلاة. سبحان الله. قال هذا بناء على اشتراط العدد. قال فالطول والقرب كالمتقدمين في البناء. وسادس عشر نعم، فإن لم يحضروا من أولها لم يجزيا لأنهما كركعتين كما تقدم. وبقي شرطان لم يذكرهما في المتن، ما هما؟ أن يجهر بهما، يعني لو أسر لا تصح. قال المحشي ولو كان الجماعة صما، يعني كأنه تعبدي، ومثله. قالوا أن يكونا بالعربية ولو لأعجميين، فإن قال المحشي إذا كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة يعني أي بالعربية لم تلزمهم جمعة تسقط عنه، هكذا هو المذهب، وهو مذهب كثير من الفقهاء، يقولون الخطبة لا تصح إلا بالعربية لا تصح بالأعجمية، هكذا مذهبهم. وسبق أن المحشي أضاف شرطا تاسعا وهي اتصال الخطبتين بالصلاة، وقد أشار إليه الشارح في أثناء الشرح لما قال فإن طال أعيدته. الشرط الخامس الجامع، وهذا آخر شرط، وإليه أشار بقوله وبجامع فلا تصح في البيوت ولا في براح من الأرض، ما نسميه عندنا الفسحة مثلا، هذا لا يصح، لا يصح صلاة الجمعة عنده في المذهب، في بعض المذاهب الأخرى تصح لكن في المذهب المالكي لا تصح. قال ولا في خان، الخان يعني مثل الفندق، ولا في رحبة دار، يعني إذا في كما نقول حوش كبير مثلا هذا لا يصح عند المالكي. ولو شروط أربعة، أن يكون مبنيا وأن يكون بناؤه على عادته وأن يكون متحدا ومتصلا بالبلد، هذه أربعة شروط في الجامع. وإليه ما أشار بقوله مبني، فلا تصح فيما حوط عليه بزرب، يعني زي مثل الزريبة أو شيء حديد مثلا، أو يعني مثل الزريبة هكذا، إنه هذا هو المسجد أو المصلى، هذا لا يصلى فيه الخمس لا بأس، لكن الجمعة لا، أو أحجار أو طوب من غير بناء على عادتهم، هذا متعلق بمبني، ني مبني على عادتهم أي أهل البلد، فيشمل بناءه من خوص لأهل الأخصاص لا لغيره. ما في مشكلة إذا كان هم أصلا بناءهم الأخصاص مثل القطاطي، فجعلوا مثلا مسجدا كبيرا مثل هذا يصح، لأنه هذه عادة في البناء، ما يكون أنقص وأخف بناء من عادتهم، ما يكون هم يبنون بالطوب ويتخذون مسجدا مثلا من خص، هذا لا يصح. متحد بالبلد يعني واحد، فإن تعدد فالعتيق هو الذي تصح فيه الجمعة دون غيره، والمراد بالعتيق ما أقيمت فيه الجمعة ابتداء ولو تأخر بناءه عن غيره، فالجمعة له وإن تأخر أداء، وأي وإن تأخر أداء أداء الجمعة فيه عن الجديد، فالصلاة في الجديد وإن سبقت فاسدة ما لم يهجر العتيق، إلا إذا هجر تماما العتيق وترك وانتقل الناس إلى الجديد ما في إشكال. قال فالجمعة لا تكون إلا متحدة في البلد متى أقيمت، لا تصلى بجماعة بعد، لا في العتيق ولا في غيره، يعني إذا جاء جماعة أخرى قالوا والله نحن كثيرون نصلي في العتيق نفسه جمعة أخرى كما يفعلون في بعض المساجد خاصة في بلاد الغرب، يقول لك لا تصح الجمعة واحدة فقط. لكن كما قلنا الضيق يعني جعل عذرا، وكذلك العداوة، وهذا نص عليه أهل المذهب، إذا كان مثلا في قبيلتان بينهما عداوة، إذا اجتمعوا في جمع واحد سوف يقتتلون، وسوف قالوا هذا عذر، عذر يعني أن يكون لهؤلاء جمعتهم ولهؤلاء جمعتهم عشان ما تحصل الفتنة. قال وإن صليت في غيره قبله فباطلة، واضح، متصل ببلدها حقيقة أو حكما بأن انفصل عنها انفصالا يسيرا عرفا، لا إن انفصل كثيرا فلا تصح بالجمعة، أو خف بناؤه عن عادة أهل البلد فلا تصح فيه، وهذا مفهوم القول على عادتهم. ثم أشار لنا في أمور قيل بشرطيتها والراجح عدم اشتراطها، بقوله ولا يشترط سقفه على الراجح، ولا قصد تأبيدها أي إقامة الجمعة به أي فيه، فتصح في مسجد قصدوا بعد مدة الانتقال لغيره ولو لغير عذر، إذا قالوا نصلي في هذا مؤقتا ثم سننتقل إلى مسجد جديد إلى جامع جديد هذا لا بأس به على الراجح، أو إقامة الصلوات الخمس فيه فلا لا يشترط، فتصح في جامع لم يصلى فيه إلا الجمعة، كذا عندي لم يصلى فيه إلا الجمعة، وصحت الجمعة برحبته وهي ما زيد خارج محيطه لتوسعته وطرقه المتصلة به من غير فصل بيوت أو حوانيت دكاكين أو أشياء محجورة، مطلقا ضاق المسجد أو اتصلت الصفوف أم لا. أما إذا فصل ببيوت بين حيطانه والطرق بحوانيت، فقال المحشي فظاهره يضر وهو ما يفيده كلام الشيخ سالم واستظهر الحاشية، يعني يقول إذا هذا مفهوم قوله غير منفصل. ومنعت الجمعة بهما أي بالرحبة والطرق المتصلة وإن صحت، يعني هي صحيحة لكن يأثمون إذا لم يكونوا معذورين، إن انتفى، ولهذا قال إن انتفى الضيق وانتفى اتصال الصفوف، إذا كان المسجد واسعا والصفوف غير متصلة فيأثمون. نعم، وما مشى عليه الشيخ ضعيف، كأن الشيخ يعني مشى أنها باطلة، فالشيخ يقول لا الصحيح أنها صحيحة لكن يأثمون إذا لم يكن المسجد ضيقا مع اتصال الصفوف، أما إذا كان ضيقا واتصلت الصفوف فلا إثم وهي صحيحة طبعا بطبيعة الحال. لا تصح بسطحه ولو ضاق بالناس، يصلون في الطرق المتصلة به والرحبة ولا يصلون في السطح، ولا بما أي بكل مكان حجر أي كان محجورا كبيت قناديله أو حصره، المخزن الذي يضعون فيه الحصر جمع حصير، أو لعلها عندي كان فيها تصحيفا كأنها أو خلوة لخادم من خدمته كمؤذن، المكان الذي يرتاح فيه الذي ينظف المسجد ويسكن فيه، أو مؤذن مثلا عنده غرفة خاصة يغلقها من الناس، هذا أيضا مكان محجور فلا تصح فيه الجمعة. في مسألة السطح نقل الصاوي قال هذا قول ابن القاسم في المدونة أن لا تصح في السطح، وقيل بصحته عليه مطلقا وهو لمالك وأشهب ومطرف وابن الماجشون، يعني نلاحظ أن عدد كبير من الناس بما فيها الإمام مالك نفسه في رواية عنه مثلا أو في خارج المدونة يقولون بصحته على السطح، قالوا إنما يكره ابتداء، يعني قالوا يكره لكن تصح، وهناك أقوال أخرى نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.